حكم التراسل العام بين الأخوة والأخوات في المنتديات والمواقع، هذا لا يجوز ويحرم التراسل بين الأخوة والأخوات في المنتديات، يحرم ولا يجوز.